كان زاد المستقنع في حياة المؤلف يقرأ عليه. لذلك النسخة من النسخ المعتمدة في الزاد نسخة قرأت على المصنف رحمه الله بحضور الطلاب، يعني قصدي أن هذا الكتاب بفضل الله كتب الله للمصنف قبول كتابه عند الناس، فكان يقرأ في حياته ومن حياته إلى الآن وهو يقرأ ويحفظ ويرجع إليه رحمه الله. يقول: هل يوجد فرق في ذكر قال المصنف والمؤلف في كتب لا يصح أن يقال فيها قال المؤلف، وفي كتب لا يقال فيها إلا المصنف؟ فرق بين التأليف والتصنيف. التصنيف يعني هو من فكره يكتب، نقول هذا تصنيفه. تأليفه تأليف غيره وجمعه. فعند المصنف هنا ما ألف بين المسائل، صنف، كتب. شيخ الإسلام صنف القرآن العظيم، ما يقال مثلا والعياذ بالله تأليف رب العالمين، لا، تأليف جمع هنا لا، وإنما يقال من كلام رب العالمين وهكذا. يعني المقصود كلمة المصنف أدق. يقول: هل صاحب الزاد يعتمد ترجمه عند أئمة الحنابلة؟ هو من أئمة الحنابلة، وإنما لم يذكر المتقدمون أولى مثل ابن قدامة وغيره لأنه متأخر بعدهم. ابن قدامة 620 وهو 968 فأتى بعدهم، وكتابه الإقناع جمع ما لم يجمعه أحد قبله من المسائل، يعني في الغالب المسألة التي لا تجدها في كشاف القناع شرح الإقناع في الغالب ما تجده في كتب أهل العلم، فهو أوسع ما ذكر من المسائل. يقول: بعض المصنفين يأتي بكلمة وبعد وبعضهم بأما بعد، أيهما الصواب؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وبعد، وإنما ثبت أنه يقول أما بعد. يقول: ما العلة في جواز أكل الضبع مع أنه له ناب؟ الأصل جميع ما على الأرض مباح إلا ما كان له ناب ويفرس به، فدل على إباحته. يقول: ما هي علة النهي عن قتل هذه الدواب الأربع؟ مثل ما ذكرناكم ما يظهر فيه حكمة سوى الهدهد، والبقية استنباط مثل النحل يستفاد منها من العسل وكذا، لكن حكم شرعي لم يذكر أحد فيه من أهل العلم سوى الهدهد. ذكر ابن كثير رحمه الله أن السبب تحريم قتله لأنه كان يدعو للتوحيد. يقول: ما الفرق بين يفرس ويفترس؟ يفرس أدق لأنها إذا أكل بنابه يعض وهو يأكل يفرس به، لكن ما نشترط أنه يأكل يعني يفترس الناس. كونه إذا أراد أن يأكل يأكل بنابه نقول خلاص يكفينا فيه أن هذا يفرس، حتى لو مفترس أحدا، يعني كونه يأكل بنابه الطعام هذا يكفي حتى لو ما قتل أحد. يقول: ما هي الحكمة من قتل الوزغ؟ مثل ما أخبرنا سلم قال كان يضرم النار على إبراهيم عليه السلام، فدل على أن المعصية تؤثر في النسل سلبا وإيجابا. هذا الوزغ نسله أثر بسبب معصيته في محاربة أهل التوحيد، أثر في نسله فأمر بقتلها. الهدهد يأمر بالتوحيد أثر في نسله فلا نقتله. ذلك و في صحيح البخاري مسلم قال: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. دل على النسل شؤم المعصية، يعني قد تطول المعصية أولادك أو أولاد أحفادك أو الحفيد 20 أو 50. يعني المقصود الإنسان يتجنب المعصية، إن ما لحقك شؤمة قد يلحق ذريتك والعياذ بالله. يقول ما هو ذنب الذرية إذا لحقهم ضر معصية أبيهم؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآن المملوك، ابن المملوك، ابن المملوك حتى لو كان مسلم لكن بسبب شؤم كفر أبيه أصبح عبدا. وقوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ابن المملوك هذا المسلم ما ندخله النار من أجل والده الكافر، هذا معنى. لكن شؤم ما يفعله قد يصل إليك، لكن ما تعاقب أنت لو خالفته في ذلك في الديانة مثلا أو غير ذلك. يقول هل يصح حديث ولعنتي تبلغ 7 من الولد؟ ما يصح، ولعنة الله عز وجل قد تدرك إلى آخر ولد، مثل إبليس الله لعنه، هذه اللعنة تستمر في ذريته إلى آخر ولد الإبليس. قلنا عليك لعنتي إلى يوم الدين. يقول هل ممكن طالب العلم أن يحفظ زاد المستقنع في سنة واحدة ويكون فكم يكون مقدار الحفظ؟ يعني على الطبعة هذه لو حفظ كل يوم صفحة يستطيع خلال سنة وثلاثة أشهر تقريبا ينتهي منه. لكن أهم شيء الضبط اللي هو يحصل بالمراجعة. إذا حفظت اليوم صفحة، غدا قبل أن تقرأ هذه صفحة جديدة راجع الصفحة الماضية حول 20 مرة حتى تثبت، وهكذا. وقلنا صفحة لأن الخط هذا الكتاب كبير، فلو في بعض في المتون تجدها نصف صفحة فقط. لذلك لو اجتمع مثلا بعض الطلاب 2-3 يحفظون في الزاد، وكذلك البلوغ في غير الدرس مثل المغرب والعصر حتى يحفظون الزاد حتى لو ما وصلنا إلى شرحه، لم يحفظ لأن سنكم سن الحفظ الآن، المخ مستنير قوي، هذا أفضل من تختصرون على حفظ الدرس فقط. نعم. يقول كيف له أن يتطاول وليس هناك موجب للتطاول؟ لا، ما نقول له أن يتطاول، لا، يعني فيه سبب يتطاول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكرم والله وقيم ولزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ملك كذاب وشيب بطن زان وعيل مستكبر. يعني ترى شخص فقير ويتكبر، أول ما تقول له عليش يتكبر. وكذلك وعياذ بالله لو شيخ، لو رجل كبير يتتبع النساء وغير ذلك تقول ليه تتبع النساء، هذا ما له موجب مثل ما في الشاب، وهكذا. يقول ما الفرق بين الاستطالة والكبر؟ الاستطالة في النفس، هو في نفسه يتكبر وفي التفاته وكلامه. الكبر يحتقر الآخرين، لو أتى شخص يريد أن يجلس عنده قال اجلس بعيد، هذا كبر. لكن مثلا فسره قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقارهم. لكن الاستطالة لا، يجلس يفرش السجاد وتطاول في نفسه هكذا بشيء فيه من الكبر، الاستطالة. نعم. ابن القيم رحمه الله ذكر أن سبب الإيمان التواضع، تتواضع وتسمع الحق وتنقاد له، وسبب الكفر الكبر، مثل ما قال الله إلا إبليس أبى واستكبر، فدائما المستكبر ما يحصل علم، لا يحصل إيمانا ولا يحصل علما ولا يحصل أخلاقا ولا يحصل صاحبا. فأسوأ خصلة في بني آدم الكبر، وسبب انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، حتى اليهود كانوا يتعجبون منه، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون، فأحبوا في ظاهر في قلوبهم فيأتون يطرقون عليه الباب ويسألون، حتى إذا زنى عبد يأتون إليه، حتى إذا زنى أحد عندهم يأتون إليه، ما تجدون حد الزنا فيه، ويأتون إليه يطلبون التمر والطعام ويبيعون معه ويشترون، سبب أنه متواضع. وبحمد الله سبب انتشار عدم الطوائف المنحرفة كبر أصحابها، وهذا بفضل الله، ولكن اتبعهم ناس كثر مثل الباطنية وغير ذلك. يعني المقصود من أسباب انتشار دعوة كل شخص التواضع، يعني التواضع يذهل العقول.